بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما Thank you. على النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا نساء فيطلع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ